الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كتاب القصاص كان يقع فيه ثلاث فصول. الفصل الأول في قصاص النفس، وقد مر الكلام نحو التفصيل. والفصل الثاني في قصاص الأفراد، والفصل الثالث في اللواحق، ولا زال الكلام في قصاص الأفراد. من الفروع التي تذكر في هذا الفصل الثاني مسألة السن. لو أورد الجاني على المجني عليه بإسقاط أسنانه فكيف تكون، كيف يكون القصاص وكيف يكون الاستيفاء؟ لا يخفى عليكم في مسألة القصاص هناك كليات وملاكات عامة. لو جاءت هذه الملاكات بأيدينا يمكن للمجتهد أن يفتي في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه التفريعات. وبصورة عامة هناك أصول وهناك فروع. المجتهد لا بد أن يقف على أصول المسائل، ثم بعد ذلك يمكنه التفريع من تلك الأصول، أن يذكر فروعات ومسائل من تلك المعاني الكلية والقواعد العامة، كما ورد في الخبر الشريف: علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع. وهذا الرواية، وهذه الرواية وردت في السرائر، في بداية السرائر. فلا بد أن تأتي الملاكات العامة بأيدينا. فمن الملاكات العامة في قصاص الأطراف، أولا لا بد من المماثلة مهما أمكن إلا ما خرج بالدليل. ثانيا لا يبطل دم امرئ مسلم كما مر سابقا، فلا بد أن يحفظ دم المسلم، دم المحفوظ، دم المحترم دون المهدور الدم. ثالثا الحفظ ابتداء أن يكون بالقصاص، وإذا لم يوجد مورد للقصاص فإنه ينتقل إلى الدية، لا سيما في خصوص قصاص الأطراف. إذا كان مورد يكون الاستيفاء بقطع عضو، وإذا عند القاطع نجد قد انتفى ذلك العضو، قد قطع من قبل قبل إجراء القصاص، في هذه الحالة لا بد أن ينتقل أمر الجاني إلى الدية لانتفاء موضوع القصاص وهو العضو. هذه من القواعد الكلية في كتاب القصاص. فبناء على المماثلة، والمماثلة من جميع الجهات، كأنما من جميع الجهات طبعا مع مراعاة نظر العرف. يعني في الآلة مثلا، آلة الذكورية أو آلة الأنوثية، لا بد من المماثلة، ولكن لا يراعى عرفا خصوصيات الآلة بالخصوص وما ينتفع من الآلة، لا يراعى ذلك عرفا عند الناس. فإذا أو مثلا بالنسبة إلى العين، العين صار عبارة عن الحدقة عن البصر بالخصوص، وأخرى عبارة عن القوة الحاسة، حاسة البصر. وعند العرف وربما في الواقع والحقيقة فرق بين حاسة البصر وبين نفس البصر، فرق بين الأذن وحاسة السمع، فرق بين الأنف وحاسة الشم، فرق بينهما. وإن كان مظهر حاسة الشم هو عبارة عن الأنف، أو مجرى حاسة الشم هو عبارة عن الأنف. ربما يتصور ابتداءً أن الأنف هو عبارة عن حاسة الشم، ولكن فرق بين الأنف وبين حاسة الشم، فلا بد من المماثلة بالنسبة إلى العضو لا إلى ما وراء العضو من المنافع. فإذا قطع الإنسان مثلا، أنت شخص في هذه الحالة يقتص بمقدار القاطع، ولا يؤثر هذا القاطع على حاسة الشم لأنه قطع العضو من دون إزالة حاسة الشم. فعند الاستيفاء لا بد أن يكون لمجرد القطع من دون إزالة الحاسة الشامة. نعم، لو أورد الجناية بنحو الجاني، أورد الجناية بنحو بحيث فقد المجني عليه أنفه وحاسة الشم، فها هنا جنايتان. لذا عند الاستيفاء يكون استيفاء عن جنايتين، يكون القصاص عن جنايتين، وكذلك الأذن والبصر وغير ذلك من الحوار الخمسة الظاهرية. فلا بد من المماثلة بالنسبة إلى مسألة السن. لو أورد الجاني جناية على المجنية على بقلع سنه، فلا بد من المماثلة بين الأسنان بالخصوص وبين العلو والسفل وبين الزيادة والأصلية، لأن الأسنان تارة تكون زائدة وأخرى تكون أصلية، ثم الأسنان منها عالية ومنها سافلة، منها مقدمة ومنها متوسطة كالرباعيات ومنها متأخرة كالناب وكالأضراس. فلا بد من مراعاة هذه الصفات وهذه الخصوصيات. لو قع منه ضرسان فإنه في الاستيفاء يطلع أيضا ضرس، لو طلع الضرس الفوقاني فإنه يطلع منه الضرس الفوقاني. إن لم يكن الضرس الفوقاني بناء على القاعدة التي عندنا على أنه لو لم يكن موضع القصاص وموضوع القصاص فإنه ينتقل إلى الدية. لذا في تلك الحالة ننتقل إلى الدية، نأخذ دية الضرس فقط، لا يقال أنه ننتقل إلى الضرس التحتاني. إذ ما الفرق بين الضرس الفوقاني والضرس التحتاني؟ نحن نتعبث فقط بالنصوص، والنصوص تقول النص السن بالسن، وهذا بظاهره بمعنى أنه السن الفوقاني بالسن الفوقاني والسن التحتاني لا يكون بالسن الفوقاني. ظاهر الآية الشريفة السن بالسن يستفاد هذا المعنى. فلا بد من ملاحظة هذه الخصوصيات. لا يتبادر إلى ذهنكم أنه كيف في اليد انتقلتم من اليد إلى الرجل ما عدم المماثلة في اليمينية واليسارية، ما عدم المماثلة في اليد والرجل. نقول ذلك خرج بالدليل كما مر سابقا، وإلا لولا تلك الرواية الواردة في هذا المقام، رواية حبيب السجستاني، لقلنا بناء على القاعدة الفقهية وعلى الأصل الفقهي لا بد أن نقول بالمماثلة، فلا ينتقل من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى. إذا قطع الجاني يد المجني عليه اليمنى يقطع من الجاني اليد اليمنى، وإذا قطع يد ثانية يمينية أيضا لا يقطع منه اليسرى بناء على القاعدة لعدم وجود المماثلة في اليمينية واليسارية، إنما ينتقل بناء على القاعدة الثانية ينتقل إلى الدية. ولكن ذلك المورد خرج بالدليل، وغير ذلك المورد نرجع إلى أصولنا وإلى قواعدنا العامة الموجودة في الفقه لا سيما في كتاب القصاص. فالسن بالسن بلا شك مع مراعاة هذه الخصوصية. طبعا متى يقتص من الجاني لو أورد الجناية على المجني عليه بإسقاط السنة؟ متى يقتص؟ يقال عندما يعلم بعلم عادي الذي هو أعم من العلم الحقيقي الواقعي الجزمي ومن الظن، عندما يعلم بعدم عود ذلك السن مرة ثانية. ومن أين يعلم؟ بالرجوع إلى أهل الخبرة. نرجع إلى أهل الخبرة، إلى أطباء الأسنان. على أنه مثل هذا الشخص الذي الآن قصص منه سنه مثلا يعاد مرة ثانية، تعاد السن مرة ثانية أو لا تعاد؟ إن قالت أهل الخبرة بأنه لا تعاد، في هذه الحالة يجوز القصاص ويجوز المبادرة بالاستيفاء. ولكن إن حكموا بالعود فإنه لا يقتص منه. وإن قالوا أنه تعاد في مدة معينة، مثلا أفرض مدة شهر، قالوا سوف تعاد هذه السن الساقطة، في هذه الحالة ينتظر ولا يقتص من الجاني إلى هذه المدة. فإن انقضت المدة عند ذلك، لو لم يخرج سن المجني عليه أو المجنى عليها، المجني عليها أو سن المجني عليه، لا فرق في ذلك، لو لم تخرج السن عندئذ يقتص من الجاني. وإن اقتص من الجاني بناء على القضاء، بناء على أن السن لا تعود، أو قالوا بالعود في مدة وفي تلك المدة لم تعود، في هذه الحالة لو قلع السن الجاني قصاصا، ولكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى منح المجني عليه بخروج سنه، بعود سنه، في هذه الحالة لا يقتص من المجني عليه، بل هذه هبة الله سبحانه وتعالى أعطى المجني عليه. وكذلك العكس، لو مثلا اقتص من الجاني على نحو لا تعود السن، لأن الاقتصاص لابد عندما يقال لابد من الاستيفاء بنحو كامل، عندما يقال سن المجني عليه لا تعود لابد أن يكون إسقاط سن الجاني بنحو لا تعود مرة ثانية، فقلعت بهذا النحو على أنه لا تعود مرة ثانية، ولكن عادت السن، في هذه الحالة ليس للمجني عليه أن يقلع السن مرة ثانية، بناء على أن هذا السن أو هذه السن هي هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المعنى لا يصدق في كل مورد، لأنه عندنا رواية بالخصوص عن أمير المؤمنين بالنسبة إلى الأذن على أنه رجل كان القصاص أن يقطع أذنه، جاني تقطع أذنه، فقطعت الأذن، هذا الجاني أخذ الأذن المقطوع وألحمها، فرجع الثاني بعد مدة، فجاء المجني عليه مرة ثانية إلى الإمام، إلى أمير المؤمنين، وأخبر بالموضوع، طهر الطبيعة كذا، أخبر الموضوع، فالأمير عليه السلام قطع الأذن مرة ثانية، وقال القصاص لا بد أن يكون فيه الشيء، إذا كان مرة ثانية تعود هذه الأذن، إذن لم نصل إلى ملاك القصاص، القصاص الشيء، لا بد أن يبقى الشيء في الجاني حتى يكون تذكرة له ولغيره، فإذا كان ترجع الأذن مرة ثانية سالمة، إذن لم نصل إلى حقيقة القصاص وواقع القصاص، لذا اقتص منه مرة ثانية. هذا مورد مختلف غير ما نحن فيه، ما نحن فيه بناء على أنه لا تعود ولكن عادت، في هذه الحالة هبة من الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يرد هذه الهبة ولا يرد المنحة الإلهية والعطاء الإلهي. هذا بالنسبة إلى السن. بناء على هذا المعنى يفرش تفريع آخر، وهو أنه الجاني لو أسقط سن طفل صبيا، في هذه الحالة لا يقتص من الجاني، بل ينتظر القصاص. لماذا؟ لأنه عادة عند الناس سن الأطفال تخرج، هذا شيء طبيعي، فلا ينتظر، إن خرجت السن فلا يقتص، وإن لم تخرج السن سيقال هنا يقتص أو يؤخذ الحكومة. فيما نحن فيه عندنا القصاص ابتداء في الناس وفي الأطراف، ابتداء القصاص، ثم بعد ذلك الدية. الدية كانت تكون دية كاملة إذا كان القصاص قصاص نفس، وأخرى يكون دية العضو إذا كان القصاص قصاص الأطراف، وثالثة ليس دية العضو بالخصوص، إنما حكومة ورادع إنما أرش. الحكومة عبارة عن نسبة النسبة بين الديرة وبين ما يستوفى من العوض. مثال أخرى، لو قطع الجاني يد المجني عليه من الكف، قطع الكف من الساعد، قطع الكف، في هذه الحالة لو أراد المجني عليه أن يستوفي حقه قصاصا فله أن يقطع كف الجاني من الساعد. لو لم يقطع كف الجاني من الساعد بل قطعه من الأصابع، قطعه من الأصابع، هذا القطع يكون في مقابل تلك الأصابع، ولكن يبقى عند الجاني شيء إضافي لم يقتص ولم يستوفى منه، وهو راحة اليد. هذا شيء إضافي، راحة اليد، فيؤخذ بنسبة الدية التي كانت لليد. يعني مثلا إذا كانت لليد عبارة عن 50 إبل، نصف الدية نصف 50، يعني يأخذ يقطع الأصابع ويأخذ النسبة عبارة عن 25 إبل. هذا يسمى بالحكومة، هذا اصطلاح فقهي فيما نحن فيه كما ورد في الرواية وقرأت لكم أمس الرواية. هذا يسمى بالحكومة، يعني يؤخذ النسبة التي لم يستوفى من العضو الذي لا بد أن نستوفى القصاص بنحو تام. لو لم يستوفى بنحو تام فإن المستوفى من قد استوفي ويؤخذ البقية بنسبة الدية، بنسبة دية ذلك العضو، يسمى بالحكومة. وأما الأرش، الأرش عبارة عن ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب. الأرش عبارة عن ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب. فما نحن فيه بالنسبة إلى السن، قيل بعد الانتظار في سن الأطفال، بعد الانتظار لم يخرج سن الطفل في الوقت المحدد والمعين من قبل أهل الخبرة. لو لم يخرج السن قيل يقتص من الجاني في مقابل الطفل، ولكن ذكرنا فيما سبق أنه لا بد من المساواة، فلا يقتص من الرجال بالصبيان. فلذا قيل قول ثاني على أنه في مثل هذا المورد يرجع إلى الحكومة، يعني يؤخذ ما به التفاوت في نسبة الدية. هذا القول، فعليه ينتظر ويرجع إلى الحكومة لو لم يخرج. طبعا الحكومة ما نحن فيه بأي نحو تكون؟ بهذا النحو، أنه نقول مثلا هذا الصبي لو خرج سنه بأي مقدار تكون ديته بعد الإسقاط، والآن في زمن الطفولة لم يخرج سنه بأي مقدار، فيأخذ هذا التفاوت بين خروج السن في زمن الصبا وحين إسقاطه، وأخذ الدية مثلا لو انتقل المجني عليه إلى الدية دون القصاص، وبين عدم خروج السن حين الصبا فقط، يعني حين الصبا يلاحظ وإلا فلا. هذا بالنسبة إلى معنى الحكومة فيما نحن فيه. ثم فرع آخر، لو انتظرنا سواء في الرجل الكبير أو في الصبي، انتظرنا السن فخرجت السن، ولكن خرجت معوجة مثلا، خرجت متغيرة، لم تخرج بخروج طبيعي كالأول بل خرجت متغيرة، في هذه الحالة لا يقتص من الجاني لأنه خرجت السن، وإذا خرجت لا يقتص، ولكن على المجني عليه أن يأخذ الأرش، يعني يأخذ ما به التفاوت بين السن السالم الصحيح وبين السن المعيبة، لا بد أن يأخذ ما به الأرش. إذن أصبح الأخذ على أربعة أقسام في طول قصاص الأطراف. أصبح الأخذ من قبل المجني عليه يأخذ من الجاني إما قصاص الطرف أو دية الطرف أو حكومة الطرف أو أرش الطرف. هذه أربعة أقسام يوجد في قصاص الطرف، عفوا، يوجد في قصاص الطرف بفتح الراء وفتح الطاء. زين، هذا بالنسبة إلى مسألة السن. ثم بعد ذلك يذكر المصنف فرع آخر، وهو آخر فرع في فصل قصاص الأطراف. هذا عبارة. أما لو أورد الشخص الجناية على إصبع شخص ثم أورد جناية أخرى على يد شخص على يد الشخص الذي تماثل إصبع ذلك الشخص من حيث اليمينية واليسارية، مثلا الجاني لو قطع إصبع زيد السبابة من اليد اليمنى ثم قطع يد اليمنى من عامر، في هذه الحالة كيف يقتص من الجاني؟ كيف يقتص من الجاني لزيد ولعمر؟ ترى تكون الجناية الأولى مقدمة على الجناية الثانية، يعني ابتداء يور جناية الإصبع ثم بعد ذلك يور جناية اليد. في هذه الحالة يقتص منه أولا لإصبع زيد فتقطع إصبعه، ثم بعد ذلك يقتص ليد زيد ليد عام فتقطع يده، ولكن هذا الاستيفاء لم يكن استيفاء تاما باعتبار فيه إصبع ناقص، لذا في مثل هذا المورد على عامر أن يأخذ دية الإصبع أيضا، يعني 10 إبل يأخذ من الجاني، يقطع يده ويأخذ 10 إبل من الجاني. هذه المسألة يذكرها المصنف أيضا، ثم بعد ذلك يرد في الفصل الأخير من كتاب الفصل وهو في اللواحق، فيذكر ابتداء على أنه في مذهبنا إنما يكون قصاص الأفراد وقصاص الناس بالقصاص، وينتقل إلى الدية لو تراضيا الجاني والمجني على الدية، وإلا ليس المجني على ابتداء مخير بين القصاص وبين الدية، يعني القصاص قصاص الناس أو قصاص الأطراف مع الدية دية الناس أو دية الأطراف ليست على نحو العرضية كل واحد في عرض الآخر، إنما على نحو الطولية ابتداء للولي مطالبة القصاص عند الحاكم الشرعي يطالب القصاص، والحاكم عليه أن يقتص لهذا الولي، وإن تنازل الولي عند ذلك يأخذ الدية ويطالب بالدية. هذا في مذهبنا، ولكن في مذهب إخواننا العامة على أنه على نحو التخير عرضان، يعني مخير بين أن يأخذ القصاص أو يأخذ الدية ابتداء. ثم لو تراضيا بالدية فلا فرق بين أن يتراضيا بالدية بالدية المقدرة شرعا أو بالزائد أو بالناقص، لأن المسألة تكون من باب التصالح، المسألة بالدية الانتقال إلى الدية تكون من باب التصالح، فإذا لا بد من المصالحة بين الجاني وبين المجني عليه. فإذا انتقل الأمر إلى الدية ورضي الجاني ورضي المجني عليه أو الولي بالدية، عندئذ هل يجب على الجاني أن يأتي بالدية؟ يجب على الجاني أن يؤخذ منه الدية وجوب شرعي أن يؤخذ من الدية؟ الظاهر ذلك، الظاهر ذلك على أنه عندما انتقل الأمر إلى الدية لا بد أن تؤخذ الدية من الجاني. من الأوامر التي يذكرها أو من الأمور التي يذكرها المصنف في هذا الفصل الثالث في اللواحق على أنه عند الاستيفاء، استيفاء القصاص النفسي، عند الاستيفاء إنما يكون بالسيف بالحديد ولا يجوز بغير الحديد، لا بد أن يكون بالحديد كما ورد في الخبر، ويكون بالسيف القصاص، والسيف بقطع الرقبة، يعني المجني عليه طبعا ولي المجني عليه إنما يقتص من الجاني فيما إذا كان قصاص نفس بقطع رقبة الجاني، ولا يجوز التمثيل حتى لو كان الجاني في جنايته متمثلا بالمجني عليه بالتحريق أو التغريق أو تهشيم الوجه أو ما شابه تقطيع الأعضاء مثلا وغير ذلك، حتى لو كان متمثل فإنه لا يتمثل به، إنما يقطع بضربة واحدة تقطع رقبته كما ورد في الأخبار الشريفة. طبعا يستحب عند الاكتفاء أن يحضر شاهدين أو أن يحضر شاهدان لمشاهدة الاكتفاء لكي يكون الاكتفاء كما هو المطلوب في الشارع. ولابد بنحو الاستحباب أو بنحو الوجوب اختبار السيف لكي لا يكون كالا، لكي لا يكون مسموما، لأن ربما المجني عليه أو ولي المجني يسم السيف، لأنه لو سمه وقتل الجاني فلا شيء عليه من حيث القصاص والدية، ولكن يكون أساء بحق جاني. فلا بد من الاختبار ومن الاعتبار بالسيف أنه سيف سالم أو سيف مسموم، لا بد من ملاحظة ذلك. ثم هناك أحكام أخرى تأتينا من خلال التفسير. أقرأ عبارة ألف حتى يتضح المعنى كما هو المطلوب. وإنما وتقلع السن بالسن المماثلة كالثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والضرب بالضرب. وإنما يختص إذا لم تعد المجني عليها من المجني عليه، إذا لم تعد السن المجني عليها، لأنه تكون الجناية على من؟ على السن. فإذا لم تعد السن المجني عليها من المجني عليه عند ذلك يختص. ويقضي أهل الخبرة بعودها أنها تعود هذه السن أو لا تعود، ولو عادت السن فلا قصاص. إذا قضى أهل الخبرة بالعود وعادت السن فلا قصاص حينئذ، كما أنه لو قضي بعودها أخر. إذا قضى أهل الخبرة بعود هذه السن أخر القصاص إلى أن يمضي مدة القضاء، مدة القضاء حتى نظر أهل الخبرة شهر شهرين ثلاثة أشهر مدة القضاء. لا عليه التعزير، عليه جريمة شأتينا إن شاء الله، إلى أن يمضي مدة القضاء. فإن لم تعود اختصت، إذا في مدة القضاء لم تعود السن عند ذلك اختصت من الجاني. وإن عادت بعده، يعني حتى لو عادت بعده، إذا كان حدث القضاء تعود ولم تعود واقتصتنا من الجاني، عادت بعده، إذا عادت بعده لا يضر هذا العود. وإن عادت بعده إن وصية، لأن هذه السن حينئذ، يعني حين العود بعد القضاء وبعد الانتظار وبعد الاقتصار، حينئذ هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا، يعني على أنها هبة جديدة، فيقتص وإن عادت على هذا الواجب، يعني يقتص منه وإن عادت على هذا الوجه أنه هبة جديدة. مثلا ابتداء اقتصصنا منه على أنه لا تعود السن، ولكن بعد ذلك عادت السن، نقول هذه هبة جديدة ولا غير في ذلك. فيختص وإن عادت على هذا الوجه، لأنها الهاء يرجع إلى الهبة، لأن الهبة الجديدة ليست بدلا عادة. عادة عند الناس الهبة الجديدة يقال هذا السن بدل عن ذلك السن، لا يقال، يقال هذا سن جديد أعطاه الله، منحه الله، تمام؟ فالهبة الجديدة عادة لا يكون بدلا، بخلاف في زمن الانتظار. في زمن الانتظار السن الجديد عادة يقال هذا بدل عن ذلك السن. فإذا الفرق بين الهبة الجديدة وبين البدلية، لأن الهبة الجديدة ليست بدلا عادة عند الناس، بخلاف ما تقضي العادة بعودها. إذا العادة قضت بعود هذا السن فإن العود يكون بدلا وليس هبة جديدة. ولو انعكس الفار بأن عاد السن الجاني، بعدما قلعنا سن الجاني عاد السن الجاني، طبعا بخلاف العادة، يعني عادة قلعناها بنحو لا تعود ولكن عادة، بخلاف العادة لم يكن للمجني عليه إزالة تلك السن العائدة لما ذكر باعتبار هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى. فإن عادت السن المقضي بعودها عادة، إذا عادت السن التي قضي عليها أنها تعود عادة من قبل أهل الخبرة طبعا، المقضي من قبل أهل الخبرة بعودة عادة متغيرة خرجت، ولكن لم تخرج كالشكل الأول، بل خرجت متغيرة في هذه في هذه الحالة. فالحكومة، ما المراد من الحكومة؟ الحكومة هو الأرش، لكن أرش يختلف عن الأرش الثاني كما سيأتي، وهو الأرش لتفاوت ما بينهما صحيحة ومتغيرة كما هي. يعني الآن المتغيرة تختلف أرشها بالنسبة إلى الصحيحة، فيأخذ المجني عليه ما به التفاوت بين المعيبة وبين الصحيحة. فرع وينتظر بسن الصبي، لو الجاني أسقط سن الصبي فإنه ينتظر بسن الصبي الذي لم تسقط سنه ونبت بدلها، يعني وينبت بدل السن لقضاء العادة عند الناس بعودة تلك السن. عادة الأطفال عندما تسقط أسنانهم ولما تسقط، يعني إلى الآن لم تسقط أسنانهم في 7 سنوات مثلا، عادة عندما تسقط تخرج السن مرة ثانية. فإن لم تعود على خلاف العادة، انتظرنا شهر شهرين ولكن لم تعود السن على خلاف العادة، ففيها انقصاص يقتص من الجاني. وإلا إن لم نقل بالقصاص على أنه هذا الرجل لا يقتص في مقابل الصبي، وإلا فالحكومة، الحكومة هنا ما بين الصحيحة والمتغيرة. ونقص الثانية، يعني الأرش الثانية، الحكومة الثانية، ونقص الثانية أي مع أرش الثانية التي نبتت معيبة. ولو مات الصبي قبل اليأس، قبل أن نيأس من عود السن، انتظرنا وقبل اليأس من عود السن مات الصبي. ولو مات الصبي قبل اليأس من عود السن في هذه الحالة فقط على الجاني الأرش. طبعا هذه الفتوى بنحو الإطلاق فيه نظر، فيها نظر، لأنه ربما يكون موت الصبي منسوبا إلى قلع الضرس أو قلع السن الذي قلعه الجاني، يعني بنحو السراية. فإذا كان بنحو السراية الحب يختلف، يأخذ الدية وليس يأخذ العرش. من يقول إذا كان يوجد مثلا، إذا كان يوجد إلى تورم وتخزن وميكروبات وما شابه ذلك، بحيث أقتل الصبي اتفاقا أو نزيف، حتى إلى نزيف ما تنزيف. اسمع مولانا، ولو مات الصبي قبل اليأس من عودها فالأرش، ولا تقلع سن بضرس، سن أمامية بضرس خلفية لا تقلع، ولا ثنية برباعية، ولا بنار ما بعد الرباعية، ولا بالعكس الرباعية بالثنية مثلا. وكذا يعتبر العلو والست والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المواقف. ولا تقلع أصلية بسن زائدة، سن أصلية لا تقلع بسن زائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحال، واحد على اليمين زائد على اليمين أو زائد على اليسار، لا يقلع الزائد على اليمين بالزائد على اليسار، لا بد من المراعاة. بل الحكومة في مثل هذه الموارد، بل الحكومة فيهما، ولو اتحد المحل قلعت. نعم، الزيادة لو كانت في محل واحد عند ذلك قلعت، وكل عضو وجد القصاص فيه فلو فقد انتقل إلى الزيادة قاعدة كلية. وكل عضو قاعدة كلية، وكل عضو من أعضاء الإنسان الذي يجب فيه القصاص لو فقد ذلك العضو، لو فقد انتقل إلى الدية، لأنها الدية قيمة العضو، حيث لا يمكن استيفاء القصاص لثبات الموضوع، لا يمكن استيفاء القصاص لأنه لا يوجد هنا موضوع قصاصي، فلذا ينتقل إلى الدية التي هي قيمة العضو. يعني العبارة الأخرى، ابتداء يقتص بالعين إن كانت العين موجودة، وإلا فينتقل إلى قيمة العين. ولو قطع إصبعي رجل ويد آخر مناسبة لذات الإصبع، مثلا قطع الإصبع من اليد اليمنى وقطع اليد أيضا اليد اليمنى، اقتص لصاحب الإصبع انسرق في الجناية ابتداء لفت استحقاق إصبع الجاني، قبل تعلق حق الثاني لأنه كان مسبوق يعني لأنه كان سابق. فإذا بما أنه سابق له هذا الحق أن يقتص من إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة على الإصبع. ثم يستوفى لصاحب اليد الباقي. طبعا لصاحب اليد يستوفى الباقي أو يستوفي الباقي لا فرق. ثم يستوفي لصاحب اليد الباقي من اليد ويؤخذ بيه الأصبع لعدم استيفاء ثمار حقه لأنه صاحب اليد قطع اليد ذات أصابع خمسة. الآن لابد له أن يقطع يد ذات أصابع خمسة معناه قطع يد ذات أصابع أربعة كل لا يأخذ الدية يعني حشرة من الإبل. أصار ذلك كما مر سابقا لعدم استيفاء ثمار حقه سيدخل فيما تقدم من القاعدة. القاعدة كل عضو وجب الاختصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية. هذه القاعدة لوجوب الدية لكل عضو مفقود ولو بدأ الجاني بقطع اليد قطعت يده للجناية الأولى. نعم الجاني لو قطع اليد يعني ابتداء قطع اليد في هذه الحالة تقطع يده وألزمه الثاني دية الإصبع لفرات محل الخصاص فتكون من مصاديق القاعدة. الفت الثالث اللواحق الواجب في قتل الآن انقصاص ابتداء لا أحد الأمر من الدية والقصاص كما زعمه بعض إخوان العامة لقوله تعالى النفس بالنار وقوله نعم وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية. نعم طبعا يعني إذا قلنا بالخيار ربما يقال أن الجاني يطالب بالدية مثلا يقول أنت مخير مطلب من الدية مثلا للمجني عليه إذن ربما يقال أنه الجاني له داخل في هذا التخيير أو الحاكم يفرض عليه أن ينتفي أحد الطرفين من التخيير ابتداءً فيه التخيير ولكن ربما الحاكم يتدخل لمصلحة بما يراه الحاكم. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية الشريفة وأيضا لصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا يعني ابتداء يقاتل قيد منه يعني عليه القواد قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية وأحب ذلك القاتل. إذا ربما بناء على التخيير ربما القاتل لا يحب ذلك مثلا ربما لا يحب ذلك بناء على التخيير يطالب بالقصاص والقاتل يقول لا أنا أعطي الدية ولا أريد القصاص مثلا. فهنا إذا قلنا على أنه ابتداء يقتص منه فإن رجعنا إلى الدية إذا أحب أن الجاني وإلا إذا الجاني قال لا لا أقصدي أنا تعبان من الدنيا اقتلوني لكي أستريح أنا قتلت من أجل أن أقتل في هذه الحالة يقتل. من إذا دخل إلى التخير صار قاتل من إذا دخل القاتل فالرضى بالدنيا وحسب ذلك القاتل فالدنيا إلى آخر الرواية. نعم لو اصطلح على الدنيا لو اصطلح يعني لو تصالح على الدية جاز للخبر الشريف الآن اللي قريناه الخبر ولأن القصاص حق من حقوق الناس فيجوز الصلح والتصالح على إسقاط القصاص بمال من الأموال ويجوز الزيادة عن الدية الشرعية. الدية الشرعية الدينار يطالب بمليون دينار مثلا وإذا كان القاتل مستطيع يجب عليه الوفاء الرضي بذلك طبعا ويجوز الزيادة عن الدية والنقيص أيضا يجوز لكن مع التراضي أي تراضي الجاني والولي لأن الصلح كذلك نعم بالزيادة وبالنقيصة لأن الصلح والتصالح إليهما فلا يتقدر الصلح إلا برضاهما وبوجوبها أي الدية على الجاني بطلب الولي وجه الوجيه ربما يقال بالوجوب بل قول لابن الجنيد بل ليس وجه فقط إنما هو قول قائل بل قول ابن الجنيد لوجوب حفظ نفسه باعتبار يجب على الجاني أن يحفظ نفسه دقي هذا الاستدلال يجب على الجاني حفظ النفس لقوله تعالى ولا تركب أنفسكم إلى التهلكة إلا لا يجوز الإنسان نعم استأذن بعد لم أشرح هذا المعنى توجه الانتباه حفظ النفس واجب بلا شك للآيات الشريفة حتى لا يجوز للإنسان أن ينتحر لولا وجوب حفظ النفس لجاز الانتحار والحال أن الانتحار شرعا حرام بناء على أن حفظ النفس واجب زين حفظ النفس ربما فيه مقدمات مقدمات مثلا أفرض من حفظ النفس أن الإنسان في الشتاء لا يجوز له أن يخرج عاريا لأنه مقدمة حفظ النفس أن يلبس الثياب في هذه الحالة يحرم على أن يخرج عاريا لماذا؟ لأنه مقدمة لحفظ النفس بما أن حفظ النفس واجب والملازمة العقلية المستقلات العقلية تقول على أن مقدمة الواجب واجب إذا في هذه الحالة لبس الثياب في الشتاء يكون واجبا لأنه مقدمة لحفظ النفس ما نحن فيه هذا الجاني إما أن يقتل قصاصا أو لا يقتل بالدية في هذه الحالة لو رضي الولي بالدية يجب على الجاني القبول لأنه يجب حفظ نفسه أولا يجب عليه أن يحفظ نفسه وحفظ نفسه متوقف على إعطاء الدية لأنه لو نسيها يقتص منه فإذا يكون إعطاء الدية واجب من باب مقدمة الواجب واجب لطيف نعم استرسل في آخر عمره ابن الجنيد الإسكافي القديم الأول بل قول لابن الجنيد لوجوب حفظ نفسه الموقوف على الوجوب الحفظ النفس موقوف على بذل الدية فيجب بذل الدية مع القدرة والاستطاعة قال أولا وثانيا لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول يعني إذا رضي ولي المقتول فالدين ولا بأس به وعلى التعليل بناء على هذا التعليل أنه يجب حفظ النفس وعلى التعليل لا يتقدر بالدين إذا حفظ النفس لا يتقدر بالدين فكل ما يطالب الولي إن كان الجاني مستطيعا عليه فيجب عليه الباد لكي يحفظ نفسه بل لو طلب منه أزياد وتمكن منه يعني الجاني تمكن من الأزياد وجب على الجاني بذل ذلك الأزياد من الدية ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية أن هذا الموت إلى الجناية بنحو السراية أو لا مات بعلة أخرى غير الجناية في هذا المورد المشتبه لا قصاص فلا قصاص في النفس لماذا؟ للشك في سببه والآثم عدم وجود السبب بل في الطرف خاصة ويستحب من مستحبات كتاب القصاص يستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا في إيقاع الاستيفاء على الوجه المحترم شرعا على أنه يقع الاستيفاء نحو لا يزيد ولا ينقص هذا أولا وثانيا وللمانع من حصول الاختلاف يعني يستحب إحضار شاهدين حتى لا يكون الاختلاف بين الجاني والمنهي عنه لأنه ربما يقول الجاني لقد استوفيت أكثر من حقك مثلا فلا بد يعني لا بد من هذه الاستحبابية أن يحضر الشهود وللمانع من حصول الاختلاف الاستيفاء فينكره الولي فيدفع لو أنكره الولي فيدفع إنكاره في وجود البينة أنه هؤلاء الشهود يشهدون لأن الاستيفاء كان كما هو المعتبر والمطلوب شرعا وتعتبر الآن تعتبر هنا المعنى تختبر تمتحن وتعتبر الآلة أي تختبر بوجه يظهر حال الآلة حذرا من أن يكون قد وضع المستوفي فيها السم، وخصوصا في الطرف لأن البقاء معه مطلوب باعتبار في قصاص الطرف أنه يبقى الجاني هو المطلوب شرعا، أنه يبقى مع ذلك الشيء مع قطع عضوه حتى يكون عبرة لغيره كما يكون تذكرة لنفسه، لأن البقاء معه مطلوب والسام الذي يقتله ينافي هذا المطلوب غالبا. فلو حصل منها أي من الآلة المقتص بها تذكرت جناية بالسام ضمن المقتص إن علم به، إذا علم بأن هذا السيد فيه السام مثلا في هذا الحالة يضمن، ولو كان القصاص في النفس، إذا كان قصاص نفسي فقد أساء بحق الجاني واستوفى حقه ولا شيء عليه، لكن لا شيء على المجني عليه، لا شيء على الولي طبعا، لا شيء على الولي لأنه استوفى حقه وهو عبارة عن إزهاق روح الجاني وقد تحقق، ما عرف الأساء بحق الجاني حيث قتله بالسم. الولي قصاص الناس، قصاص الناس فقط يكون مقام ولي. لأن هذا ينتبه لفيه. هو الولي لو. الذي يقتصه يعني المجني عليه قصاص الطرف. قصاص الطرف يكون المجني عليه. لأن هذا بعد ما موجود حي. في قصاص الطرف المجني عليه لا زال حيا. يده مقطوعة. فإذا هو المجني عليه يقتص من الجاني. فإذا علم بأن السيف مسموم واقتص من الجاني وقتله يكون الدية على من؟ يعني يقتص من هذا المجني عليه لأنه علم بأن السيف مسموم ولم يقل شيئا. طبعا لو لم يعلم ذلك حكم آخر ربما يكون من قتل خطأي. من يأخذ حق العاتق؟ هو يطالب حقه، مو أنه يأخذ حقه، هو يطالب حقه من الحاكم الشرعي. يعني المجني عليه فقط يطالب حقه لأنه محكوم الدم، يعني الجاني محكوم الدم إلا ليه؟ للولي وللمجني عليه، للولي في قصاص النفس وللمجني عليه في قصاص الطرف، وإلا لغيرهما يكون محكوم الدم كما مر سابقا. لا، واجب على الحاكم الشرعي أن يخبر جلادا لكي يقطع اليد، ولكن للمطالبة لمن؟ المطالبة المجني عليه. ولا يختص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير إن كان الجاني أبانه وقطعه من قابل، وإلا إذا لم يقطعه من قابل ففي جوازه جواز القاطع بالعنق نظر، يعني فيه إشكال في المسألة. وجهان بعدم الجواز من باب من صدق استيفاء الناس بالناس من صدق استيفاء الناس بالناس، هذا الوجه الذي يقوله بالجواز، على أنه الجاني لو أورد جناية القتل على المجني عليه في هذه الحالة يجوز للمجني عليه أن يستوفي القاتل بقطع الرقبة وبغير قطع الرقبة، يجوز لأنه يكون استيفاء نفس في مقابل استيفاء نفس بأي نحو كان، لو كان بالإبانة أو بعدم الإبانة. طبعا الإبانة وقطع الرأس يكون زيادة على إزهاق الروح، لأن إزهاق الروح مجرد أن تسخ روحه ولا تجعله مقطوع الرأس عن البدن، باعتبار قطع الرأس عن البدن فيه منقصة، فيه إهانة ربما، فعليه بناء على أنه يتحقق الاستيفاء مطلقا سواء أبين رأسه أو لم يبان رأسه. في هذه الحالة نقول بالجواز، ولكن الوجه الآخر يقال بعدم الجواز. وجه ذلك وزيادة الاستيفاء على أنه لو أردنا أن نقطع رأسه يلزم هذه زيادة الاستيفاء، باعتبار الاستيفاء يتحقق لإزهاق الروح، إزهاق الروح تلقى واحدة، فلماذا نقطع رأسه؟ هذه زيادة الاستيفاء ولا يصرف الولي في القتل، يعني لا ليس له هذه الزيادة في الاستيفاء في القتل. وزيادة الاستيفاء أي وزيادة يبين وجه القول الذي يقول بعدم الجواز، وفي جوازه نظر، منهم من قال بالجواز من بعض من صدق استيفاء النفس بالنفس، يصدق أنه استوفى له بنفس، افترت له بنفس، لذا يجوز. يجوز أنه يكون بقطع الرأس أو مطلقا بمجرد إزاق الروح. وزيادة هذا الوجه الثاني يعني للقول الثاني، الوجه الأول للقول الثاني، وزيادة الاستيفاء على الوجه الأول، والوجه الثاني للقول الثاني وبقاء حرمة الآدمي بعد موته. الآدمي كما أنه محترم في حياته كذلك محترم بعد موته، فلماذا تقطع رأسه مع أن الآدمي في موته محترم كما كان حيا؟ وبقاء حرمة الآدمي بعد موته. واستقرب المصنف استقرب عفوا واستقرب العلامة في القواعد المانع على أنه لا يجوز المانع من الإبانة، لا يجوز القاطع، ولا يجوز التمثيل به أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه. تمام المسألة تأتينا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.